الله عليك. هل مكة حينما قصروا أنا أعتقد أنهم دليل وهو عدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشرع، فسكوته على فعلهم هو تشريع. أن السنة كما تعلمون أنها تؤخذ من ثلاث مصادر، قوله وفعله وإقراره، فهو أقرهم. فلا عاد يعد بعد هذا في أي إنسان شك في نفسه. ثانيا أنا قد قرأت أنا أصحاب الإمام أحمد والمذهب، ويقولون إذا تجاوز المسافر عامر قريته ثم ضرب في الأرض كما نصت الآية، فإذا ضربتم سعر سير يسمى ضرب، معروف أنه ضرب، والضرب ما يكون بعد سير جاد طويل. إيه ثم التفت بعد رأى عامر قريته فله أن يحصل. هذا صحيح هذا القول، بس يقولون إذا كان مسافة مسافة سفر ذكرته قبل قليل، ويقولون شرط عامر القارية ليس فقط مذهب أحمد، هذا إجماع وثابت عن بس، لكن شرط الإجماع هو الدليل. إيه لكن يشترطون أن تكون المسافة مسافة سفر، هم شرط، هم أخذوا لا بالافتراض، هم أخذوا لا بالافتراض. أما بالنسبة لخصوص أهل مكة أنهم صلوا مع النبي، اللي ينازع ما ينازع في النص، يقول وين النص انهم قصروا؟ هنا ينازع سكوت، يقول وين ساكت النبي لكن قصر، يمكن عرف المسألة، اللي ينازع يقول لعلهم عرفوا فقه المسألة وما كانوا يثمون ولا نقل لنا. هنا ينازع اصلا وين النص فعلا، ما في نص ان اهل مكة قصروا، وين النص ان مكة يقولوا صلوا، كانوا صلوا مع النبي هذا مجمع عليه، لكن وين النص انهم قصروا؟ وين النص حتى لو ضعيف؟ ما في نص. نعم النبي يقصر، صلوا مع عبدين يقصرون، أنت الآن ماذا لم صلاة خزم يقصر شخص في الطريق تقصر وراه فتن خلاص مثل هذا الصورة. كيف فرق ياك مشرع ما خاف المشرع، وين أنهم اللي صلوا وراءه أين هم أنهم قصر، وين النص أنهم سبق أنهم قصر، ولو قصروا ما في إشكال صارت نصة في المسألة وصارت دليل على قول الحنيف أن قضية نسك، وهذا رأي الحنيف، لكن وين النص اللي عندنا بأنهم قصر؟ فحوى أغلب النصوص حينما صلى بالصحابة وقت من الأوقات ثم قال إني أراكم من خلف، فهو مؤيد بمعجزات لا تجوز لغيره. مثل الصحابة فقهاء، الصحابة الأصل في الصحابة أنهم علماء فقهاء، لما رأوا النبي قصر قاموا فهتموا أنت القضية. هذا الصحيح بس إيه معنى فعل، لكن معنى لشيء قاموا فأتموا، فلو عندنا لشيء قام فأتموا أو عندنا انقصروا أنت القضية، لكن ما في لا هذا ولا هذا، بقيت المسألة مجملة نستنبط أحكامها من أدلة أخرى.